حديث أبي هريرة الآخر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي لفظ: حجبت، حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. هذا فيه إشارة منه عليه السلام إلى أن طريق الجنة طريق وعر تكتنفه المكاره، المكاره، فأمور مكروهة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكنه طريق الجنة. والصلاة والصيام فيه مشقة وتعب، ما تنال هذه الأمور بيسر إلا بمجاهدة، لكن احذروا طريق النار فقد حفت بالشهوات. فلا تنساق وراء شهواتك، ولا شهوات أبنائك، ولا شهوات نسائك وأهل بيتك، فإن الشهوات ينقاد وراءها الإنسان حتى ولو كانت مباحة، فإن الإنسان لا يزال يمتد وينغمس في المباح فقد ينتقل منه إلى الأمور المحرمة، تضعف نفسه، يصبح ما يتحمل، يريد شيء من المأكولات ومن المشروبات ومن ما إلى ذلك، لكن إذا كان يربي نفسه حتى المباحات ما ينهمك فيها، فإنه في هذه الحالة لو عرض له شهوات امتنع وامتنع منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم إلى جنات النعيم وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى.